يجوز الإقرار. إيه المانع؟ طب ما هو ما احنا اخدناه مش كنت معانا امبارح؟ المشكلة ايه؟ تعريف الإقرار، لو فهمنا تعريف الإقرار ما نسألش السؤال دوت. إقرار معناه إخبار بحق الغير على النفس. لا يمكن الرجوع، لا يمكن الرجوع فيه، بدام في تعلق بحق غير لا يبقى يمكن الرجوع فيه، تعلق بحق الغير. معانا كلام حياتي إن شاء الله. الإقرار ليه يا أخوانا؟ الإقرار ليه مقبول؟ لأنه اعتراف بالحق على النفس، اعتراف بحق على ما طلعوا الست ديت من هنا أخواتنا، واحدة تقصدها دي تبع ال تضرب ولا ايه؟ ما طلعوه، هاتوا الراجل يطلعها، خليهم يضرب. لأنه إقرار بالحق على النفس، إقرار بالحق على النفس، فالإنسان متشوف إن هو خليك معايا خليك معايا، الإنسان متشوف إن هو يعتق نفسه، متشوف إن هو يدرأ عن نفسه الحدود، متشوف إنه يدرأ عن نفسه الأذى، فلما يأتي ويقول هذا لفلان بعكس مقتضيات النفس، مقتضيات النفس تحب الملكية، يحب درء الفساد عن النفس، درء الأمراض عن النفس، ودرء الأعراض السيئة عن النفس، فلما يأتي ويقول هذا لفلان ده عكس مقتضيات النفس، فعطول الشريعة تقر ما يقره الإنسان على نفسه. كما لو أن الإنسان نذر مع الفارق، النذر هو اللي أوجب على نفسه، الشريعة لم توجب عليه هذه الصلاة ولا هذا الصيام ولا هذا الحج ولا هذا الذبح ولا ولا ولا، لكنه لما أوجب على نفسه لا يمكن التراجع. ليه؟ الجمع بينهما أنه يقر على النفس، والإنسان الأصل فيه أنه يخفف على النفس، فلما هو أثقل على نفسه خلاص يتحمل نتيجته لأنه كامل الأهلية. ولذلك البالغ هو الذي يحصل منه الإقرار، أما الصبي والمجنون والمغمى عليه والمكره والسكران غير المتعدي، كل هؤلاء لا تجوز عبارتهم، لكن كامل الأهلية خلاص. قال المصنف رحمه الله، نسأل السؤال الأخير قبل أن نبدأ، اللي هي التقسيمة التي أتكلم عنها في الإخبار. الإخبار كيف يقسم إلى ستة أقسام بسرعة؟ واحد نبيه، طالب، طالبة نبيها، كيف يقسم الإخبار؟ ما تقسيم الإخبار؟ أنت يا أيها الطالب النبي، الإخبار ينقسم إلى ده النبي، أنت الذكي النبي، هتفضل مفيش مذاكرة، قول أنت أيها الذكي، ها مفيش مذاكرة، أتكلم في أمر خاص وفي أمر عام. أما في الأمر الخاص عشان كده يقول ذكي ونبي، تفضل. أما في الأمر الخاص ممتاز، شهرين بن جعفر، أما الأمر الخاص بيقرأ من الورقة. أنا أعرف تفضل يا علامة. ده الخاص، إما شهادة إما رواية، إما إيه؟ رواية. ده الخاص ظننتك من كبار العلماء، واضح أنك من كبار التجار. ها رواية شهادة ودعوة، أنت بس خالص يعني سمعني سكوتك، تفضل. هو

الميت هنا.